أو في وقت من الأوقات. فالمهم أن نقول ما دام الله أنعم علينا فإنه ينبغي لنا أن نسلك بأنفسنا التيسير. فإذا كان لابد من العسر في أداء العبادة فإن ذلك على حسب الأجر. لو كان إذا ذهبت مثلا للصلاة الجماعة في ليلة باردة صار عليك مشقة، نقول لا بأس بهذا، لا بأس بهذا، هذا لك أجر فيه. ومن الرباط الذي يرفع الله به الدرجات ويمحو به الخطايا إصباغ الوضوء إيش على المكاره. لا تقول هو برد أنا ما أريد أن أتوضأ في البرد، لا، توضأ وأصبغ الوضوء وما حصل لك من المشقة فلك فيه أجر. لكن لو دار الأمر بين أن تسخن الماء أو تتوضأ به باردا، التسخين أولى، التسخين أولى. ولهذا قال الفقهاء رحمه الله يكره أن يتوضأ الإنسان بما اشتد حره أو برده، وعلل ذلك بأنه يمنع كمال الطهارة. نعم. أصلا جاهل، كل إنسان جاهل، جهلا لا تفريط فيه فإنه معذور، لكن بشرط أن لا يكون فيه تفريط. والذي فيه تفريط أن يكون قد بلغه العلم ولكن قال لا تسألوا عن أشياء إن تبدأ لكم تسؤكم، لأن بعض الناس يبلغه أن هذا الشيء محرم ويكون من جنس النعامة، تدس رأسها في الرمل لأجل أن لا ترى الصياد حتى يصيدها. هذا يقول يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء تبدو لكم تسوق. تقول يا أخي اسأل العلماء، هذا حرام. كلا ما نفسأل، أخشى أسأل يقول هذا حرام ثم يتلو هذه الآية يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء إن تبدو لكم تسوق. فهمت؟ فإذا كان هذا رجل جاهل مرة ولم يبلغ الحق فإنه يعذر بجهله، لا فرق بين هذا وهذا. وقد نص على ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية وشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله، وإن كان في كلام الثاني في بعض المواضع ما يدل على أنه لا يعذر بالجهل في أصول الدين، ولكن كلامه الأول أصح أنه يعذر، لكن قد يكون الإنسان مفرطا في بعض المسائل فلا يعذر من هذه الناحية. نعم. إنسان قادر على العلم. نعم. والعلماء موجودون. نعم. طلب العلم ثم يعمل به. هو هذا رأى العام الآن. العام يعتقد أن العلماء هم الذين أطلعوا على حق. ما يدري. أنا ما أقصد يعني قادر إنسان موجود بين علماء. نعم. طلب العلم. إيه نعم. ثم يقع في أخطاء ونعذره. لا بد إذا كان ما فرط. هذه عذر النبي عليه الصلاة والسلام أناسا أخطأوا. مع إمكانه أن يسأل الرسول عليه الصلاة والسلام لأنه بين أيديك. الله القاعدة الرابعة والخمسون كثيرا ما ينفي الله الشيء انتفاء فائدته وثمرته المقصودة منه وإن كانت صورته موجودة، وذلك أن الله خلق الإنسان ورتب فيه القوى من السمع والبصر والفؤاد وغيرها ليعرف ربه ويقوم بحقه، فهذا المقصود منها وبوجود ما خلقت له تكمل ويكون صاحبها وبفقد ذلك يكون وجودها أضر على الإنسان من فقدها، فإنها حجة الله على عباده ونعمته التي توجد بها مصالح الدين والدنيا، فإما أن تكون نعمة تامة إذا اقترن بها مقصودها، أو تكون محنة وحجة على صاحبها إذا استعملها في غير ما خلقت له. ولهذا كثيرا ما ينفي الله تعالى هذه الأمور الثلاثة من أصناف الكفار والمنافقين، كقوله صم بكم عمي فهم لا يعقلون، ولكن أكثرهم لا يعقلون ولكن أكثرهم لا يعلمون. وقال تعالى لهم قلوب لا يفقهون بها ولهم أعين لا يبصرون بها ولهم آذان لا يسمعون بها، فأخبر أن صورها موجودة ولكن فرائدها مفقودة. وقال تعالى فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. وقال تعالى فإنك لا تسمع الموتى ولا تسمع ثم الدعاء إذا ولوا مدبرين. وشي نعم نعم نعم لا يرجعون في الكافرين. اي نعم لا يرجعون في الكافرين. اي ما لف ذكر ايات في هذا وغالا وفي الكفار والمنافقين صم بكم وعمي فهم لا يعقلون، وقال ولكن اكثرهم لا يعقلون. يعني هو عدد ايات تنزل كل ايه على ما يناسبها. نعم. والايات في هذا المعنى كثيره جدا. وقال تعالى ان الذين يكفرون بالله ورسله ويريدون ان يفرقوا بين الله ورسله ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض ويريدون ان يتخذوا بين ذلك سبيلا اولئك هم الكافرون حقا، فاثبت لهم الكفر من كل وجه، فلم يكن دعواهم الايمان ببعض من يقولون آمنا به من الكتب والرسل بموجب لهم الدخول بالإيمان، لأن إيمانهم بهم مفقودة فائدتها حيث كذبوهم في رسالة محمد صلى الله عليه وسلم الذين لم يؤمنوا بهم، وحيث أنكروا من براهين الإيمان أعظم من الطريق الذي أثبتوا به رسالة من ادعوا الإيمان به. وكذلك قوله تعالى ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين. لما كان الإيمان نافع هو الذي يتفق عليه القلب واللسان وهو المسلم لكل خير، وكان المنافقون يقولون بألسنتهم ما ليس في قلوبهم، نفى عنهم الإيمان انتفاء فائدته وثمرته. ويشبه هذا ترتيب الباري كثيرا من الواجبات والفروض على الإيمان، كقوله وعلى الله فليتوكل المؤمنون، وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين. وقال تعالى واعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسه، إلى قوله إن كنتم آمنتم بالله وما أنزلنا على عبدنا يوم الفرقان. وقوله إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون، الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون أولئك هم المؤمنون حقا. وذلك أن الإيمان الواجب يقتضي أداء الفرائض والواجبات ويقتضي اجتناب المحرمات، فهو إلى الآن لم يتم ولم يتحقق، فإذا وجدت هذه الأمور تحقق. ولهذا قال أولئك هم المؤمنون حقا. وكذلك لما كان العلم الشرعي يقتضي العمل به والانقياد لكتبه ورسله، قال تعالى عن الكتاب المخالفين ولما جاءهم رسول من عند الله مصدق لما معهم نبذ فريق من الذين اوتوا كتاب الله وراء ظهورهم كانهم لا يعلمون. ونظير ذلك قول موسى عليه السلام لما قال له بنو اسرائيل اتتخذنا هزوا، قال اعوذ بالله ان اكون من الجاهلين، فكما ان فقد العلم جهل ففقد العمل به جهل خبيث. طيب خلاصه هذه القاعده أن الله تعالى قد ينفي الشيء لانتفاء ثمرته وفائدته، وهذا واقع في الكتاب والسنة. قال الله تعالى ولا تكونوا كالذين قالوا سمعنا وهم لا يسمعون، سمعنا وهم لا يسمعون. وقال عز وجل في آيات كثيرة ولكن أكثرهم لا يعلمون لا يعقلون وما أشبه ذلك، وهم عندهم علم وعندهم عقل لكن لما لم ينتفعوا بهذا صار وجوده كعدمه. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا صلاة بحضرة طعام، مع أن الصلاة توجد ولو بحضرة الطعام، لكن نفاها لانتفاء ثمرتها وفائدتها، لأن من يدافع الأخبثين أو يحضره طعام يشتاق إليه فإنه سوف يصلي وقلبه معلق بهذا الشيء، منشغل بمدافعته، فتكون صلاته كأنها لا صلاة، كأنها لا صلاة. إذن من هذه القاعدة نأخذ، أو هذه القاعدة مضمونها، أن الشيء قد ينفى لانتفاء حقيقته، وهذا هو الأصل، وقد ينفى لانتفاء ثمرته وفائدته، وهذا كثير وإن كان خلاف الأصل، لكن ما لا ينتفع به فوجوده كالعدم، بل إن وجوده أضر، فإن من لا يسمع إطلاقا خير ممن يسمع ولا ينتفع بلا شك. واضح جماعة القاعدة هذه؟ فإذا قالك قائل: كيف يقول الله لهؤلاء الأذكياء بل أكثرهم لا يعقلون وما أشبه ذلك؟ نقول: لأنهم لم ينتفعوا بهذا العقل، فصار موجود كأنه معدوم. نعم. القاعدة الخامسة والخمسون: يكتب للعبد عمله الذي باشره، ويكمل له ما شرع فيه وعجز عن تكميله، ويكتب له ما نشأ عن عمله. فهذه الأمور الثلاثة، ثلاث أمور، يكتب للعبد عمله الذي باشره، وهذا واضح، من جاء بالحسنة فله عشر أمثاله، ومن جاء بالسيئة فله عشر أمثاله. ويكمل له ما شرع فيه ولم يكمله، ومن يخرج من بيته مهاجرا إلى الله ورسوله ثم يدرك الموت فقد وقع أجر الله. والثالث: يكتب له ما نشأ من عمله. إذا مات إنسان انقطع عمله إلا من ثلاثة: إلا من صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له. ويكتب له ما تركه لعذر وكان يعمله، وهو موضع الرابع. يكتب له ما كان يعمله وتركه لعذر، مثل من مرض أو سافر كتب له ما كان يعمل صحيحا مقيما، صحيحا مقيما. فهذه أربعة أمور كلها تكتب للإنسان. أما النية، مجرد النية، فإنه يكتب للإنسان إذا تمنى العمل الصالح ولم يقدر عليه، إذا تمناه ولم يقدر عليه فإنه يكتب له أجر النية. ومن ذلك ما أخبر به النبي عليه الصلاة والسلام حين قسم الناس إلى أقسام: منهم من أتاه الله مالا فهو ينفقه في طاعة الله، فقال الآخر الذي لم يؤت المال: لو أن لي مثل مال فلان لعملت فيه مثل عمل فلان. قال الله تعالى، قال النبي عليه الصلاة والسلام: فهو بنيته فهما في الأجر سواء، بالنية لا بالعمل، لأنه لم يعمل وليس من عادته أن يعمله، فلو كان من عادته أن يعمله لكتب له ما كان يعمل إذا تركه لعذر. طيب، فإذا إن قلت: أليس قد قال النبي، قد قال الله تعالى، بل قد قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن في المدينة لأقواما ما سرتم مسيرا ولا قطعتم واديا إلا وهم معكم. قالوا: يا رسول الله، وهم في المدينة؟ قال: وهم في المدينة حبسهم العذر. فهذا يقتضي أنهم مشاركون في أجر العمل، أو ظاهره أنهم مشاركون في أجر العمل. فالجواب أن يحمل هذا على من كان من عادتهم الخروج في الجهاد في سبيل الله ولكن عذروا، حبسهم العذر، وهؤلاء يؤتون أجرهم كاملا. أو يقال: ما سرتم مسيرا ولا قطعتم واديا إلا وهم معكم، يعني بنيتهم، بنيتهم، فيكون لهم أجر النية لا أجر العمل. نعم. فصارت الأقسام كم؟ أربعة أو خمسة. من عمل العمل كتب له أجره، من شرع فيه فلم يكمله كتب له أجره، ما نشأ من عمله وإن لم يكن على باله حين الفعل كتب له أجره، ما كان يفعله وتركه لعذر نعم يكتب له أجره، ما تمناه ولم يقدر عليه يكتب له أجره، لكن أجر النية فقط لا أجر العمل. ودليل أنه والدليل على أنه أجر النية فقط أن الفقراء لما جاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم يشكون قالوا يا رسول الله سبق أهل الدثور بالأجور والدرجات العلى، ثم ذكروا أنهم يصلون كما نصلي ويصومون كما نصوم ويتصدقون ولا نتصدق ويعتقون ولا نعتق، فأخبرهم بأن يسبحوا ويحمدوا ويكبروا 33 دبر كل صلاة، وأنهم بذلك يدركون ما سبقهم ولا يكون أحد أفضل منهم. فلما سمع الأغنياء بذلك عملوا مثله، فجاء الفقراء فقالوا يا رسول الله سمع إخواننا الأغنياء بما صنعوا فصنعوا مثله، فقال لهم ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء ولم يقل لكم أجرهم بنيتكم. فهذا دليل على ما ذكرناه بأن من تمنى العمل وليس من عادته فعله فإن ولا يستطيع فعله فإنه يكتب له أجره بالنية. نعم استمر. نحن كملناها إلى أو ستة خمسة نعم. تكميله وعفمه مضاف لما عندنا لا لما يكمله، لأن لما تفيد القرب قرب الانتهاء. وقال تعالى والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا فكل من اجتهد في الخير هداه الله الطريق الموصلة إليه، سواء كمل ذلك العمل أو حصل له عائق عنه. وأما آثار أعمال العبد فقد قال تعالى إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا، أي باشروا عمله وآثارهم التي ترتبت على أعمالهم من خير وشر. وقال في المجاهدين ويدل على هذا من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة، والعكس سيئة فالإنسان يكتب له آثار عمله حتى وإن لم يقصده. زرع رجل زرعا غرس غرسا فانتفع به من لم يخطر بباله أن ينتفع به، يؤجر على ذلك نعم يجرى على ذلك، وإن كان لم يكن في باله حين غرس الغرس أو زرع الزرع، لكن هذا نشأ عن عمله. وقال في المجاهدين ذلك لأنهم لا يصيبهم الظمأ ولا نصب ولا مخنصة في سبيل الله ولا يقعون موضعا يغيظ الكفار ولا ينالون من عدو نيلا إلا كتب لهم به عمل صالح إن الله لا يضيع أجر المحسنين. فكل هذه الأمور من آثار عملهم. ثم ذكر أعمالهم التي باشروها بقوله ولا ينفقون نفقة إلى آخر الآية. والأعمال التي هي من آثار عمله نوعان: أحدهما أن تقع بغير قصد من الإنسان، كأن يعمل أعمالا صالحة خيرية فيتعدى به غيره فيقتدي به غيره في هذا الخير، فإن ذلك من آثار عمله. وكمن يتزوج بغير نية حصول الأولاد والصالح. الأولاد الصالحين. وكمن يتزوج بغير نية حصول الأولاد الصالحين فيعطيه الله أولادا صالحين فإنه ينتفع بهم وبدعائهم. والثاني وهو أشرف النوعين أن يقع ذلك بقصده، كمن علم علما نافعا فنفس تعليمه ومباشرته له من أجل الأعمال. ثم ما حصل من العلم والخير المترتب على ذلك فإنه من آثار عمله. وكمن يفعل الخير ليقتدي به الناس أو يتزوج لأجل حصول الذرية الصالحين فيحصل مراده فإن هذا من آثار عمله. وكذلك من يزرع زرعا أو يغرس غرسا أو يباشر صناعة مما ينتفع بها الناس في أمور دينهم ودنياهم وقد قصد بذلك حصول النفع، فما ترتب من نفع ديني أو دنيوي على هذا العمل فإنه من آثار عمله. وإن كان يأخذ على عمله الأخير أجرا وعوضا فإن الله يدخل بسهم واحد الجنة ثلاثة: صالحه وراميه والمبدلة. القاعدة 56. أظن هذه القاعدة واضحة. نعم. نعم. نعم. أي نعم. صحيح. نقص دينها لكنها نقص لا تلام عليه. يكفي أجر الامتثال. كل إنسان الذي ليس عنده مال فإنه ينقص دينه بعدم الزكاة ومع ذلك ما يحصل أجر لعدم وجود السبب. نعم، لكن لما وجد المانع هذا المانع طغى على السبب فزال أثره بالكلية. نعم. أبد ما لها شيء، لها أجر الامتثال بترك الصلاة. نعم. المريض كان من عادته أن يعمل. أي نعم. هذه الظاهر والله أعلم أنه لما منع الشر ونهى عن ذلك صارت ليست محلا للعمل الصالح الآن، فهي بمنزلة اليوم يوم العيد مثلا ليس محل للصوم، فلو صامه الإنسان لم يؤجر عليه، ولو تمنى أنه ولو نوى أنه يصوم ولولا المانع ما يؤجر عليه. هذا هو الفرق. نعم. نعم. قلنا الجهاد الإنسان لا يستطيع اليوم. نعم. ولكن يتمنى أن يحصل على الجهاد. ولا ما يستطيع لأنه ولكن يعني ما عنده قوة على وخبرة بالسياح. إذن يكون كالمريض إذا نوى بنية صادقة فإن الله تعالى قد يبلغه منازل الشهداء. كما جاء في الحديث من سأل الشهادة بالصدق فإن الله تعالى ينيله درجة الشهادة. هذه مهم موانع في الواقع، هذه ليست موانع. لا، بر الوالدين مقدم على الجهاد لا شك. فهنا تعارض مصلحتان، مصلحة البر ومصلحة الجهاد، ومصلحة البر أولى. ما يحصل. ما يحصل. وقال أنت الآن حصلت أجر خير من ذلك. منين تدرب؟ مش تدرب؟ الآن صار، الآن صار، الآن صار، لأن ما يبلغ 21 هنا. نعم. على كل حال الجهاد في سبيل الله في الأفغان الحمد لله الآن بدأ، يعني بدأ المال جهاد، جهاد هو أحد شطري الجهاد، المال والنفس. نعم. الفائدة السادسة والخمسون، يرشد القرآن المسلمين إلى قيام جميع مصالحهم، وأنه إذا لم يمكن حصولها من الجميع فليشتغل بكل مصلحة من مصالحهم من يقوم بها ويوفر وقته عليها لتقوم مصالحهم وتكون مذهبهم جميعا واحدة. وهذه من القواعد الجميلة ومن السياسة الشرعية، فإن كثيرا من المصالح العامة الكلية لا يمكن اشتغال الناس كلهم، لا يمكن اشتغال الناس كلهم بها، ولا يمكن تفويتها. فالطريق لحصولها ما أرشد الله عباده إليه، فالطريق إلى حصولها ما أرشد الله عباده إليه. قال تعالى في الجهاد والذي هو من أعظم المصالح، الجهاد الذي قال تعالى في الجهاد الذي هو من أعظم مصالح الدين والعلم، وما كان المؤمنون لينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين وينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم، فأمر أن يقوم بالجهاد طائفة كافية وبالعلم طائفة أخرى، وأن القائمة بالجهاد فاستدرك. نعم. ما فاتها من العلم إذا رجعت. وقال تعالى ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. وقال تعالى وتعاونوا على البر والتقوى. وقال تعالى فاتقوا الله ما استطعتم. وقال تعالى وأمرهم شورى بينهم، إلى غير ذلك من الآيات الدالات على هذا الأصل الجليل والقاعدة النافعة. وبقيام كل طائفة منهم بمصلحة من المصالح تقوم المصالح كلها، لأن كل فرد مأمور أن يراعي المصالح الكلية ويكون سائرا في جميع أعماله إليها. فلو وفق المسلمون لذلك لسلوك هذا الطريق لاستقامت أحوالهم وصلحت أمورهم وانجابت عنهم شرور كثيرة. والله المستعان. وهكذا الأمة الواحدة يكون كل طائفة منها تقوم بمصلحة، لأن قيام الجميع بالمصالح متعذر، إذ لو فرضنا أن الناس اتجهوا إلى مصلحة واحدة معينة تعطلت المصالح الأخرى، وتركهم للمصالح كلية أيضا فساد. فلذلك نقول المؤمنون يعتبرون وإن كانوا أفرادا متعددين لكنهم كأنهم جسد واحد، فالرجل للمشي واليد للبطش. لو أن أحدا قال بخل اليدين للمشي والرجلين للبطش والأكل والشرب، يمكن ولا لا؟ ها؟ طبعا لا يمكن. كذلك الأصابع، كل أصبع له وظيفة خاصة يقوم بها، لا يمكن أن تجمع الأصابع على وظيفة واحدة ولا يمكن أن تتخلى عن الوظائف. هكذا الجسد الإسلامي يجب أن يكون المسلمون كل يسعى في مصلحة معينة تليق به. فالرجل مثلا ضعيف الجسم قوي الذاكرة والحفظ والفهم، نقول طلب العلم له أفضل. والرجل البليد القوي، قوي الجسم لكنه بليد، تكرر عليها مسألة 40 مرة ما يحفظها إلا 50 مرة، إلا أنه شجاع ومقدام متمرس بالجهاد. نقول الأفضل له الجهاد في سبيل الله. والرجل الآخر عنده حنكة في الصناعة أو في الطب أو ما أشبه ذلك، نقول اتجه لهذا حتى تقوم الأمة الإسلامية كل بما يدرك ويختص به. هذا الذي ذكره الشيخ رحمه الله صحيح، هي قاعدة نافعة، وقد ذكر من القرآن أدلة. وما كان المؤمنون لينفروا كافة، وقول ما كان يحتمل أن يكون مستحيلا شرعا أو مستحيلا قدرا وكونا، وأقل الأمرين أقل الأمرين أن يكون مستحيلا شرعا. لا يمكن أن يذهب كلهم للجهاد، بل بعضهم يبقى للعلم وبعضهم يذهب للجهاد. فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة، شف على أيضا وزع الجهاد، ما نقول تخرج القبيلة فلانية الجهاد وبقية القبائل يبقون، نقول من كل فرقة منهم طائفة، نأخذ من بني تميم من قريش من كذا من كذا من كذا طائفة. لماذا؟